السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، مشاهدي الأكارم، فإن معنا اليوم حديثا من العظمة بمكان، هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. الله أكبر. هذا الحديث يتناول مسألة عظيمة من مسائل الدين. نعم، من مسائل الدين هي مسألة الأخلاق. نعم، إن كثيرا منا يظن أن قضية الأخلاق هي قضية منفصلة عن الدين. لا والله، فالأخلاق الحسنة من صميم دين الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. في هذا الحديث هناك روايات أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ففي هذا الحديث من فضائل حسن الخلق أمران اثنان: أن يكون العبد قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يحبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن العمل الذي يقرب من منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عمل عظيم جبار. ثم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا من أحسن عملا. فالأخلاق الحسنة من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن ومؤمنة. إضافة إلى ما في هذا الحديث من فضائل حسن الخلق، فإن حسن الخلق له فضائل عديدة نذكر منها على سبيل الاختصار حتى يتبين لنا أن الأخلاق الحسنة أمرها عظيم، وأن الإسلام بفضل الله تعالى هو دين الأخلاق بامتياز. منها أن لب الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذه القضية، يعني في قضية الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق. فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا لأجل هذه الغاية الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق فقط يبلغ العبد درجة الصائم بالنهار والناس مفطرون، القائم بالليل والناس نائمون. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس شيء واسمعوا جيدا، ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. فما أعظم شأن الأخلاق، ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فما أعظم شأن الأخلاق، لا إله إلا الله. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. زعيم، والزعيم ضامن، زعيم هو الضامن، أي النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك أيها المؤمن، يضمن لك أيتها المؤمنة منزلة راقية في أعلى الجنان بإذن الرحيم الرحمن. بسبب ماذا؟ بسبب الأخلاق الحسنة. أنا زعيم ببيت، البيت المقصود هنا القصر، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والله والله ما نجد الحياة كريمة إلا ببعث مكارم الأخلاق. والناس إن فسدت خصائلهم فقد فسدت حياتهم على الإطلاق. فإذا أرادت الأمة أن تنجح وتظفر فما عليها إلا بالأخلاق الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، رزقني الله وإياكم وإياكنا الأخلاق الطيبة والآداب الحميدة، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من